هذه دار الإذاعة الأمريكية. تجارب طويلة خلقت هذا البرنامج القصير. 5 دقائق. حكم على شخص بالسجن لأنه سطى في الظلام على مقهى، ثم احتج بأنه تعثر أمام النافذة فسقط وكسر لوح زجاج، وعندئذ دخل ليترك اسمه وعنوانه، وقال إنه كان يبحث عن قلم في خزانة المقهى ليكتب به اسمه وعنوانه عندما ألقي القبض عليه. إذا كنت في سن 40 فحاول أن تكتب إلى نفسك خطابا واحتفظ به، ولا تفتحه إلا إذا بلغت 65. ففي عام 1933 عندما كان الدكتور جيمس ماكنتوش الطبيب العالمي المشهور في علم الصحة قد بلغ 40 من عمره، كتب إلى نفسه خطابا ولم يقرأه بعد ذلك إلا في عام 1956 حين بلغ 65، أي بعد مضي 23 سنة على كتابة الخطاب. ولنقرأ معا الخطاب إلى المستقبل المؤرخ في 6 مارس عام 1933. عزيزي ماكنتوش، لقد ترددت قبل أن أدعوك باسمك المجرد لأني لا أعرفك بالقدر الذي يسمح لي بذلك، ولكن مهما يكن الأمر فإنه يخيل إلي أنك ستكون الرابح من نصيحة صديق يهديها إليك. ولقد ظهرت ولا ريب في شخصيتك وآرائك اتجاهات كريهة، لعلها ستزيد وضوحا كلما مرت عليك الأعوام. إنك أولا أصبحت كثير الكلام، فحاول أن تتخلص من هذه الغلطة، فستربي فيك هذه الغلطة عجزا عن معرفة أي شيء. حاول أن تكون مستمعا، ولكن عليك أن تستمع حقا. ثانيا، لا تحاول التشكك في الناس ونواياهم، وتجنب على الأخص التدخل في شؤون من هم أصغر منك، حتى إذا كنت تظن أن في استطاعتك مساعدتهم. فإذا سألك أحدهم النصح في وقت أزمة يوشك الوقوع فيها فأعطها له بكل قلبك وعقلك، واحذر الظن بأنك تستطيع أن تساعد الناس ما لم يشعروا هم أنفسهم بأنهم في حاجة إليها. دعهم يعيشون حياتهم الخاصة. ثالثا، لا تحاول أن تجتذب العطف من الناس، فلا تمثل دور الرجل الذي مرت عليه الأعوام لتسمع من الناس عبارات ودودة تقول إنك لم تزل ذا روح شابة. كن رجلا طبيعيا، ثم عليك أن تنمي 3 صفات كلما مرت عليك الأعوام، وهي تقدير الظروف والتسامح والنزاهة. وأعني بتقدير الظروف أن تتصور وضع نفسك في مكان الآخرين، وأعني بالتسامح المقدرة على فهم وجهات نظر الآخرين والحكم عليهم على هذا الأساس، وأقصد بالنزاهة تلك الروح المتسامية التي لا تفيد نفسها بأشياء تافهة. أما أهم نقطة أحب أن ألفت إليها نظرك، فهي أنك الآن في 65 من عمرك توشك أن تعتزل الحياة، فاعتزلها بحق السماء دون أن توهم نفسك أنك رجل ممتاز لا يجري عليك ما يجري على الآخرين. ولنقرأ معا الخطاب إلى الماضي المؤرخ في 20 فبراير عام 1956. عزيزي ماكنتوش، شكرا جزيلا على خطابك الذي انقضى علي 23 عاما، وما كان لك أن تفعل غير هذا، فقد كنت تتحدث إلى رجل تسمح له سنه أن يكون أباك. لقد اعتزلت العمل وأنا في 65، وشكرا على نصيحتك المخلصة التي سأحاول اتباعها ما استطعت. كان كانت جارتي كثيرة الشكوى من إسراف زوجها الذي يبلغ حد السفه. وذات يوم أرادت جارتي أن تثبت لي صدق رأيها، فصحبتني إلى قبو منزلها وأشارت إلى جهاز لإطفاء الحريق وقالت: تصوري أنه يحتفظ بهذا الجهاز الذي يبلغ ثمنه 25 دولار مع أنه لم يفكر في استخدامه مرة واحدة.